إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا يوجد أحد في الوجود سب وشتم وافتري عليه كالله سبحانه وتعالى. فإن الظالمين الكافرين سبوه بادعاء أن له ولد، وبادعاء أنه تزوج وأنه أنجب بنات، سبوه بأن له شريك وند ونظير، الافتراء على الله تبارك وتعالى لا حد له، لا يمكن لأحد أن يجمع ما افتري به على الله تبارك وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. كان من أعظم عمل الشيطان في الناس هي أن يجعلهم يتكلمون على الله تبارك، يقولون على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون، القول على الله جل وعلا بلا علم. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم جريمة، ولكنه دون افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وكل من ادعى أن الله لله تبارك وتعالى ولد أو شريك فقد افترى الكذب على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فالقول أن لله ولد كذب، افتروه وصدقوه وعملوا بهذه الفرق. وقال تبارك وتعالى: وما ينبغي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا أعظم الكذب، وهو شتم لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. فالله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا ند له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، والذي خلق الخلق كله فهو وحده خالق الخلق من السماوات والأرض، وهو وحده سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو إله الخلق أجمعين، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إنما الله إله واحد لا إله إلا هو. فكل من ادعى أن هناك إله غيره فهو مفتري كذاب، مفتر كذاب لا إله إلا هو. كل من عبد غيره فهو مفتري كذاب. كل من زعم أن الله تبارك وتعالى أمر أن يعبد غيره، أن هذا عبادة هذا الغير بإذنه وبأمره، فهو كذاب مفتري على الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر قط بأن يعبد غيره سبحانه وتعالى. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني هذا معصوم منه الأنبياء، كل نبي معصوم أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، يستحيل هذا. كيف يرسله الله تبارك وتعالى وينبئه ويعطيه الكتاب والحكمة ثم يذهب يدعو الناس إلى عبادة نفسه؟ ما كان لبشر، يقول الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني لا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، تعبدونهم مع الله. ثم قال جل وعلا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني هل يأمركم الله تبارك وتعالى بالكفر فيقول اعبدوا الملائكة أو اعبدوا غير الله تبارك وتعالى؟ استحيلها. وإنما دعوة الله تبارك وتعالى وأمره لكل رسله أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نذي وما أرسلنا في قرية من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. يوحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن كل الذين افتروا على الله، كل الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى قد أمر بأن نعبد غيره كما هو الشأن في كفار قريش أو كفار العرب عموما، والشأن في النصارى الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى أرسل لهم ابنه وهو قطعة منه أقنوم، قالوا مع الله تبارك وتعالى ليعبد مع الله تبارك وتعالى، كذب، افتروا على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهؤلاء مفترون على الله تبارك وتعالى. والشاهد في كل هذا أن هذا الافتراء على الله أمر لا حد له. كل من لم يوحد الله تبارك وتعالى فهو إما مفتري على الله تبارك وتعالى وإما قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم. القول على الله بغير علم باب واسع من أبواب الكفر والشرك، وأدنى ذلك أن يقول العبد حرم الله كذا وأحل كذا، والله لم يحل ولم يحرم. فمن أحل بهواه وقال من عنده إن الله حرم هذا أو أباح هذا وليس هذا عن وحي من الله تبارك وتعالى وأمر منه فهو مفتري. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فكيف بمن قال الله يحب كذا ويبغض كذا ورضي عن كذا وفعل كذا وأمر بكذا ولم يأمر بكذا وهو متبع في هذا خطوات الشيطان لا علم له بها؟ لا يحل لأحد أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى إلا بعلم منه، والله سبحانه وتعالى جعل العلم الذي علم الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى خلقه من طريق الرسل فقط، بس فقط الرسل هم الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويختارهم لإبلاغ رسالته إلى الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح الله تبارك وتعالى نفسه وهو رب العزة عما يصفون الكافرون، عما يقول الكافرون فيه، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وذلك أن المرسلون، لأن المرسلين هم وحدهم الذين أمر الله تبارك وتعالى أن يتبع قوله وأن يختار قولهم، لأنهم يتكلموا بعلم عن الله تبارك وتعالى. وأما غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يوحي لأحد ولا يتكلم مع أحد سبحانه وتعالى. وكل من زعم أنه جاءه خاطر أو جاءه هاتف أو نزل عليه شيء أو قال له دي، فهو مفتر على الله تبارك وتعالى. الله رسالته إنما هي التي جاءت عن طريق رسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى. تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالدين ما أنزله الله تبارك وتعالى، والله لا ينزل دينه إلا على أنبيائه ورسله، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي، لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. انظر واقرأ ما قاله الناس في هذا الباب الذي يسمونه الإلهيات أو في النبوات أو في المعاد، اقرأ أوهام الناس وأوهام الفلاسفة فيما سموه ما وراء الطبيعة، هذه الطبيعة ساينس، هذه العلوم وما وراء الطبيعة، تجد أمور من الضلال والغي والافتراء والكذب على الله لا حد له، فإما إنكار كامل لله تبارك وتعالى، وإما وصف له بغير صفته، وإما ادعاء أنه خلق هذا الخلق ولا لا يحاسبهم، وإنما هي حياة دنيا فقط وينتهي الأمر عند هذا، فلا يثيب طائعا ولا يعذب عاصيا. قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هل يكون هذا؟ هل يمكن أن يفعل الله تبارك وتعالى هذا فيجعل مصير هذا ومصير هذا سواء فيكون الأمر عبث ولعب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالذين قالوا إنه لا حكومة، لا حكم يوم القيامة، ولا ثواب للمطيع، ولا عقوبة للعاصي والمجرم، افتروا على الله تبارك وتعالى وكذبوا عليه ونسبوا فعله إلى غير العدل والحق. والله يقول فما يكذبك بعد بالدين بالجزاء أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يترك عباده سدى، ولا يمكن أن يرسل رسله وأنبياءه ويدعو إلى طريقه ثم من أطاعه خلاه ومن عصاه تركه. تعالى يستحيل هذا، لا يمكن أن يفعل الله تبارك وتعالى هذا. قال جل وعلا إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا هؤلاء قال جل وعلا أرسلناهم حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهذه رسالات الله، هل يمكن أن يرسل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل ويكون من شأنهم ما كان؟ دعوا إلى الله تبارك وتعالى، تحملوا الأذى، عذبوا، أهينوا، أخرجوا من ديارهم، هددوا بكل أنواع التهديد، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالت لهم رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثم كانت هذه الصراع الطويل بين الرسل ومعهم من تبعهم من أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان. ثم يكون هذا بعد ذلك لا حكم، لا يثيب الله تبارك وتعالى من أطاعه ولا يعاقب من عصاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله لا يوجد في الوجود من سب وشتم ونسب له الكذب كالله تبارك وتعالى، ولكن الله هو الحليم سبحانه وتعالى. من صفته جل وعلا أنه الحليم الصبور. يقول النبي لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، ينسبون له الولد وهذا شتم له، وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيه. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا حكم الله فيه. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه ما قالت عيسى لقومه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، ما في ثلاث آلهة، لو كان في ثلاث آلهة يفسد الكون. وما من إله إلا إله واحد. ثم قال جل وعلا وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. انظر حلم الله تبارك وتعالى في هذا. فهؤلاء افتروا عليه وكذبوا عليه وقالوا عليه ما لم يقل، قالوا له ولد، قالوا عيسى بن مريم، وقالوا هو ثلاثة، وهذا أكبر الكذب. والكذب على من؟ على رب العباد سبحانه وتعالى، على رب السماوات والأرض. ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى أفلا، هل لا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فيدعوهم سبحانه وتعالى إلى أن يستغفروه وأن يقبل توبتهم ويقبل رجوعهم إليه سبحانه وتعالى. هذا من حلمه سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صورة يصورها الله تبارك وتعالى من أعظم صور الإجرام في الأرض، ناس كفرة مع ملكهم الكافر فقط يعذبون ناس لأنهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى. أمر هذا الفاجر أن يخد الأخاديد وأن يلقى، قال لهم اعرضوهم على النار، كل من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار. ولم يرحموا من هذا لا امرأة ولا طفل، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهدي ثلاثة، منهم واحد من هؤلاء الذين عرضوا على النار، تحمله أمه ثم عرضت على النار فأحجمت خوفا على ابنها، فأنطق الله الغلام قال لها يا أمة إنك على الحق فأقدمي، قال لها إنك على الحق فأقدمي، فألقت بنفسها أو ألقوها في النار هي وابنها. الله يبين هذا إجرام هؤلاء المجرمين الذين فعلوا هذا الفعل بمن؟ بالمؤمنين. الله يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد الحميد المحمود سبحانه وتعالى؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم من العجب أن يجعل الله لمثل هؤلاء المجرمين توبة ورجوع إليه وأنه يقبلهم، علما أنهم حاربوا وأحرقوا أولياء الذين لا ذنب لهم. فيقول سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر، لا أحلم من الله. فيقول إن الذين فتنوا، ومعنى فتنوهم يعني ألقوهم في النار هذا الإلقاء، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك يقول الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الغفور وإن كان قد صدر من عبده مثل هذا الإجرام الذي هو من أكبر الإجرام. هذا من حلمه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحليم الذي لا يعجب بعقوب، يسب ويشتم ويعاند أولياؤه ويعاند رسله ويضطهدون ويظلمون ويضربون ويهانون، وهؤلاء رسله. ونقول يعني مثل لو أن هناك ملك ذو سلطان ويرسل رسول إلى قبيلة أو إلى ناس ثم يقابل رسوله بالحجارة أو بالبيض الفاسد أو بهذا، يضربوه ويهنوه ويطردوه، ماذا يصنع فيه؟ لا أحرقهم بالبيض، لا دمرهم تدميرا، ولم ينتظر فيه، لأنهم في إهانتهم لرسوله أهانوا، كأن هذه الإهانة لهذا الملك. وهؤلاء العباد، هؤلاء الكفار يفعلون هذا الفعل العظيم، يفترون على الله ويكذبون عليه ويقولون عليه بغير علم ويجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق، ويفعلوا. ومن رحمته سبحانه وتعالى ومن حلمه أن يفتح لهم وأن يعطيهم الفسحة لأن يرجعوا وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. لا أحد أصبر على أذى من الله. استغفر الله الحليم الكريم ذو العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اعلموا يا إخوة أن حلم الله تبارك وتعالى على الكافر إنما هو إلى الموت فقط. الله أعطاه فرصة للكافر للموت، بعد الموت لا، بعد الموت لا يقبل الله تبارك وتعالى من معتذر عذرا ولا من مستغفر مغفرة ولا يستعف. فيوم القيامة لا عتاب للكافر، إنه من يأتي ربه مجرما إذا مات على الإجرام فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسل تقول يوم القيامة، كل الرسل من آدم عليه السلام إلى آخرهم يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فغضب الله تبارك وتعالى يشتد على الكفار في يوم القيامة، وهؤلاء لا مجال لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى في الدنيا أن يقيل الله عثرته يوم القيامة بكل صور، كل صور الفرج ونهاية عذابهم مغلق، أغلقها الله تبارك وتعالى، فلا يقبل فيهم فدية لو ملكوها، لا أحد يملك فدية، ولا يقبل الله تبارك وتعالى فيهم شفاعة مهما شفع فيهم من شفع، لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى في يوم القيامة شفاعة في كافر. من مات على الكفر، مات على الشرك، فلا شفاعة لا من ملك ولا من رسول، ولو كان الرسول أبوه ولو كان الرسول ابنه، لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة في كافر قط. لا يقبل الله تبارك وتعالى منه اعتذار مهما اعتذر مهما حاول أن يعتذر، فالله تبارك وتعالى لا يقبل عذره قط. كان يقبل في الدنيا، كان هذا في الدنيا فإنهم لا يقبل الله تبارك وتعالى لهم أن تعادل المسألة مرة ثانية، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلمة إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنها كلمة يقولها الكافر عند الموت عندما يعاين العذاب، وما في غيرها كلمة خليه يقولها، ولكن من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما عاد في عودة، لا عودة إلى الدنيا مرة ثانية، فهذا لا يكون. طيب انقطاع لهذا العذاب، يعني يأتي وقت ينقطع فيه، لا ينقطع عذاب الكفار، لا ينقطع أبدا، ليس له حد ونهاية ينتهي إليه. طيب رحمة تنزل لهم، الله لا يرحمه، الله يقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، الذين نسوا هذا اللقاء لقاء يوم القيامة معناه ننساهم مهملون، يتركهم الله تبارك وتعالى في النار تركا لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى ولا تأتيهم منه رحمة خاصة. فليعلم هذا، ليعلم هذا من صفة الله تبارك وتعالى. الله يحلم على الكافر في الدنيا، يحلم عليه ويعطيه ويمهله ويرزقه، يسب ويشتمه وهو يطعمه ويرزقه ويمكنه ويعطيه، ولكن للموت، إذا مات انتهى، انتهى الأمر وقفلت كل أبواب الرحمة عليه، لا يمكن أن يناله بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. يجب أن نعلم هذا من صفة الله حتى لا يأخذك الغرور بالله تبارك وتعالى. أكثر الناس اغتروا بالله، ظنوا في الله غير الحق، كل من يظن في الله غير الحق الذي وصفته سبحانه وتعالى يروح، هذا من فعل الشيطان يغرره. فالذي يظن أن الله تبارك وتعالى ما دام يملي الكافر، هذا يظن أنه ما دام أنه قد أعطاه في الدنيا وأكرمه، مثلا في الآخرة نفس الأمر، في الآخرة سيعطيه نفس الأمر، كما يقول ذلك الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فما دام أعطاني في الدنيا فسيعطيني في الآخرة، لأنه ما دام أكرمني هنا سيكرمني هناك، لا هنا يكرمه، لأنه سبحانه وتعالى الرب الصبور الحليم، يسبه بعض عباده ويشتمونه وهو يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم ويمهل لهم إما عقوبة لهم في الدنيا وإما لعلهم أن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. لكن من جاءه مجرما فإنه لن يخرج من العذاب قط. فلنعمل هذا ولنعرف صفة الله تبارك وتعالى، لنعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف الصلاة.